أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا يا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا وما إلهم قليلا إن لدينا

يا إن ربك يا ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار Me. من القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون منكم مرضى آخرون يضربون في الأرض يبتغون فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى علم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تليها والنهار إذا والليل إذا يغشيك والنجر إذا يغشيك والليل إذا يغشيك والسماء وما بنيك والأرض وما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والشمس وضحاها والقمر إذا تليها والنجم إذا جليها والليل والليل إذا يغشى ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فلا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. لا إله إلا الله وهو رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من جاءتهم البينة وما مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.